تفسير الآية السادسة والسبعين من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 75، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي: وكيف تطمعون في إيمان مثل هؤلاء البعض الذين سبق ذكرهم وهم أيضا منافقون، يظهرون الخير ويخفون الشر، كما أنهم يكتمون الحقائق التي عندهم في التوراة وتفيد بمجيء رسول بعد موسى وعيسى وهو محمد صلى الله عليهم جميعا، وعليهم أن يتبعوه ويسلموا. فهم إذا قابلوا الذين آمنوا في مكان ما قالوا آمنا، أي صدقنا مثلكم بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملنا بأخلاق الإسلام، وذلك لكي ينتفعوا بما عندهم وبوجودهم بينهم، ويعلمون أسرارهم ويفشونها وينشرون الشر والفساد والضرر فيهم وما شابه هذا مما يحاولون به أن يضروهم ويضعفوهم. وإذا ذهبوا وانفردوا ببعضهم البعض قالوا فيما بينهم: محذرين، هل تحدثون المؤمنين بالذي فتح الله به عليكم، أي أخبركم به وعرفه وبينه وقضاه لكم في التوراة، مما يشهد بأن ما هم عليه هو الحق، لكي يحاجوكم به، أي يخاصموكم ويجادلوكم، وتكون لهم الحجة، أي الدليل به عليكم عند الله يوم القيامة. إنهم بهذا سيغلبونكم في الدنيا عند ربكم، أي عند ذكر الله والإسلام، ثم في الآخرة عنده، ولن تكون لكم أي حجة تتحججون بها أو عذر تعتذرون به في عدم إسلامكم مثلهم، لأنهم سيقولون لكم: كنتم عالمين من خلال التوراة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لكم إذن في أنكم لم تسلموا، بما يدل على أنكم كذبتم وعاندتم واستكبرتم عن علم وعمد وسوء قصد وليس عن جهل. قد يكون لكم عذرا حيث قد عطلتم عقولكم وأخفيتم الحقائق من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، وذلك لأنه كانت تنزلق ألسنة بعضهم أحيانا أمام المؤمنين بمثل هذا الموجود في التوراة معهم أثناء نفاقهم وإظهارهم لإيمانهم، حتى يثقوا بهم ويصدقوهم أنهم قد آمنوا بالفعل. قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي ألا تتفكرون وتتدبرون في ذلك وتتجنبونه تماما؟ أفلا تحسنون استخدام عقولكم؟ أليس لديكم عقول تمنعكم من هذا التحدث مع المؤمنين بما يقيم الحجة لهم عليكم؟